السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، ففي هذا اليوم الثامن من شهر رجب لسنة 1430 هجرية، الموافق للأول من شهر جويلية 2009 ميلادية، نأخذ الدرس 21 من دروس مصطلح الحديث، وعنوانه معرفة الأسماء والكنى والأنساب والألقاب والموالي. الذي يدرس علم الحديث ويدرس مصطلح الحديث ويدرس الرجال والجرح والتعديل لابد أن يعرف أسماء الرواة ذوي الكنى، وأن يعرف كنى ذوي الأسماء منهم، لأن الراوي قد يذكر باسمه تارة، وقد يذكر بكنيته تارة، فيظنه من لا معرفة له بذلك أنهما يظن أنهما شخصان وهو واحد. إذن هناك بعض الرواة اشتهر باسمه دون كنيته، وهناك بعض الرواة اشتهر بالكنية دون الاسم، وهناك من اسمه كنيته، اسمه هو الكنية تاعه، مثل بعض الناس اسمه أبو بكر، هي في الحقيقة كنية لكن اسمه أبو بكر أو أبو بلال. هناك كذلك من اختلف في اسمه، مثل أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، اختلف في اسمه واسم أبيه على نحو 30 قولا، أشهرها أنه عبد الرحمن ابن صخر. وهناك من اختلف العلماء في كنيته، مثل أسامة ابن زيد، هل كنيته أبو خارجة أو أبو محمد أو أبو عبد الله؟ أقوال. هناك من كثرت كناه، كان اللي عنده أكثر من كنية، أبو خالد أو أبو الوليد وهكذا. المهم، هذه أو هذا الموضوع لابد لمن يشتغل بعلم الحديث أن يدرس هذا النوع من أنواع علوم الحديث، لا نطيل فيه. إذن من أراد أن يدخل في هذا العلم لابد أن يدرس هذه الأمور جيدا، نسبة الإنسان إلى بلده أو إلى قرية أو إلى مهنة أو إلى عاهة أو إلى مرض إلى آخره، لابد أن يعرف الإنسان حتى لا تشتبه عليه أسماء وكنى وألقاب وصفات الرواة. طيب، نمر مباشرة إلى الدرس 22 باش شوية نمشيه في كتابة الحديث وعرضه وإسماعه والرحلة في طلبه، بعض الآداب والطرق في كيفية كتابة الحديث النبوي وعرضه واستماعه أو إسماعه والرحلة في طلبه. أولا، كتابة الحديث، كيف تكتب الحديث؟ اللي يشتغل بعلم الحديث لابد أن يكون خطه واضحا، الخط يكون واضح جليا، فعليه بأن يقوم بشكل، أن يشكل الذي ما يشكل، وعليه بالتنقيط إلى آخره. مهم الكتابة تكون واضحة، ولهذا لابد من الاهتمام بالخط. لما كنا ندرس في الجامعة الإسلامية كانوا يقررون الخط، فتعجبت قلت كيف يقررون الخط هذا؟ نرانا أطفال مش يقررون خط؟ ثم وجدت أن الخط هذا لازم يدخل، يعني من فتح الله عليه وجعل مدرسة شرعية إن شاء الله راه جاي في المستقبل، إنه في بلادنا ما كانش مع الأسف، ولكن مع وعي الناس ووعي المسؤولين بضرورة وجود المدارس الشرعية، لأن هي اللي تقضي على الأفكار الهدامة. العلم إذا جاء العلم جاء النور، وإذا جاء النور ذهبت الظلمات. فالمدرسة ولو كانوا كبار، خاصة احنا المغاربة بسبب الاستعمار الخط العربي ضاع من كثير منا، وإن كان مازال موجود والحمد لله عند بعض الناس المهتمين بهذا الموضوع، لكن الخط كتابة الخط وإتقان الخط راه مهم. فكانوا يعلمونا الخط، خط النص وخط الرقعة وخط خطوط كثيرة. فلا بد من إنسان اللي يدرس يتعلم الخط، الخط العربي باش يكتب مليح. فمن وفقه الله تعالى لفتح مدرسة شرعية، كاين الناس عندهم دراهم وحبوا الخير لكن يخافوا، أو كاين عراقيل من جهات معينة باش ما كاش مدارس شرعية، وبعض الناس قال لك الأفكار الهدامة والتخويف والإرهاب جانا من المدارس الشرعية، وهذا غلط غلط. بالعكس، لابد إذا أرادت الأمة الإسلامية أن تقضي على الأفكار الهدامة، سواء الأفكار الداخلية اللي تجي من أولاد المسلمين، أو الأفكار الهدامة اللي تجي من المنافقين أو اللي تجي من الكافرين، ما كانش الدواء لها مثل العلم الشرعي. فلا بد على الدول الإسلامية أن تنفق بسخاء على المدارس الشرعية، ويجعل فيها المؤهلين الذين يدرسون الشريعة الإسلامية. والمساجد كذلك، مساجد مع الأسف راهي خالية من الدروس. قد تجد في ولاية كاملة شحال فيها من مليون، شحال فيها من آلاف تاع النسمة، مسجد أو مسجدين هما اللي ينشطوا الأئمة تاعهم، والباقي صلي وارفع صباطك. هذا خطأ كبير، هذا الجرائم وقلة الأخلاق وأشياء وأشياء ما كانش لينحيها إلا المسجد. شفت أنا في باب الواد العاصمة واحد الحي بكري كان فيه غير الجرائم، غير الخمر، غير الاقتتال، يتقاتلوا بالسيوف وبالسلاسل وعن بالهم هذيك هي الرجولة. سبحان الله العظيم. فذاك الحي تبنى مسجد، كان كنيسة حول إلى مسجد. سبحان الله، تغيرت الأحوال، حتى الوجوه تاع الناس نحال هذاك السواد. كان في الأول تشوف الناس وجوههم ولو أبيض هو، ولو عينيه زروقة، صح أسود من المعاصي والاضطراب والقلق. نهار تبنى المسجد يعني الوجوه أصبحت مسفرة ضاحكة مستبشرة، والناس ولا تصلي والنظافة والطهارة وراح، لأن الآذان كي يسمع الآذان الشيطان يهرب. فلا بد يا أيها الإخوة نرجعوا علم الشريعة في المساجد في المدارس. الناس اللي عندهم درام يحبوا يستثمروا الأموال تاعهم كما يقولوا بالفرنسية ينفيستيو، شي يروح ينفيستي لي في البارابليات ويجيب لي السيالات من الصين، يجيب لي السيالة من الصين، انفيستي هنا في البلاد، دير مدارس شرعية، دير أماكن للرياضة، مثلا المسابح. ولاية كما اللي رانا فيها هذه لا يوجد فيها إلا مسبحان، المسبح مليح رياضة نافعة تفيد من الأمراض، تفيد. وراهم صحاب دراهم، دير بيتزيريا باش يأكلوا الناس البيتزيريا. هذا خطأ. كي تشوف بلاد ينتشر فيها الأكل بزاف دليل على التخلف، أكل تاع برا تاع الشارع. المقصود أن الخط، كتابة الاهتمام بالخط، هذا لازم يكون داخل في برامج التعليم ولو الكبار في السن، ومن باب أولى أصحاب اللي درسوا محو الأمية هذا الحمد لله راهم يقرأوا الخط، هذا حاجة مليحة. إذن من آداب طالب الحديث أن يتعلم ويحسن الخط ليكتب الحديث بخط واضح. سماع الحديث، سماع الحديث معناه تلقي الطالب الحديث وأخذه عن المشايخ، وله شرط، شرطه أن يكون الطالب يقظا وقت السماع، ما يكونش راقد ولا جسمه في المجلس وعقله في السوق، أن يكون يقظا وقت السماع من لفظ الشيخ أو القراءة عليه، وأن لا يتشاغل بما يخل السماع من كلام أو قراءة أو كتابة شيء غير المسموع. وهذه نعلموها حتى لأولادنا اللي يروحوا المدارس، يا وليدي كي تروح المدرسة ما تبداش تلعب، انتبه للشيخ، وإذا كان التلميذ اللي على يمينك مشوش أرشده صح، وإلا ما حبش بدل المكان باش تنتبه. عرض الحديث، عرض الحديث هو أن يقابل الطالب مع الشيخ، سواء كان مع الشيخ أصله أو عول على حفظه، أو يقابل مع ثقة غيره، أو يقابل بنفسه على أصل الشيخ أو فرع مقابل عليه. يعني العرض، ما معنى العرض؟ وشو كاتب الطالب من الأحاديث أو من العلم يعرضه على الشيخ، والشيخ يصحح له سواء من حفظه أو من كتابه، أو يقابل مع ثقة غيره، أو يقابل بنفسه على أصل الشيخ، كتب هو أحاديث ومعنى يقول للشيخ أعطيني الكتاب تاعك اللي رويت لنا الأحاديث، ويقابل، يدير مقابلة بين ما كتب وبين ما هو عند الشيخ باش يشوف هل هناك أخطاء، تصحيف، تحريف إلى آخره. أو يقابل على فرع قد قابل على أصل الشيخ، تلميذ قابل كراسه على كتاب الشيخ فتأتي أنت وتقابل على ذلك الكراس. طيب، اسماع الحديث، اسماع الحديث هو التحديث بالحديث، التحديث يعني إنسان يحدث، يبدأ يروي أحاديث ويحدث الناس. وشرطه أن يكون الشيخ يقظا وقت الإسماع، وقت الإسماع والتحدث. الشيخ لما يسمع الحديث أو يقرأ له التلميذ يكون يقظا غير مشغول بما يخل، وأن يكون أداؤه من أصله الذي سمع فيه، يحدث من الكتاب اللي سمع عن المشايخ، أو من فرع مقابل عليه، فإن تعذر فليجبره بالإجازة. يعني هذاك الكتاب لم يقابل عليه لكن عنده إجازة، يعني يسمح له الشيخ باش يروي عنه ذلك الكتاب. الرحلة في طلب الحديث، من آداب طالب الحديث أن يرحل، يسافر باش يزيد يطلب الحديث. الرحلة في طلب الحديث معناها ترك الأوطان لتحصين ما ليس عند الراوي من المتون والأسانيد بعد أن يستوعب حديث أهل بلده. هكذا السلف الصالح كانوا كينوضوا يحلوا عينيهم ويبدأوا يفهموا ويبدأوا يقرأوا. أول حاجة يقرأوا على العلماء تاع بلادهم، كي يكمل يروح يرحل إلى بلد آخر باش يزيد في العلم. وعليه أن تكون عنايته بتكثير المتون أكثر من اهتمامه بتكثير الأسانيد، يعني يكثر من الحصول على متون الأحاديث وليس عن الأسانيد. التصنيف في الحديث، إذا وجد الطالب من نفسه المقدرة على التصنيف في الحديث اشتغل بذلك، يبدأ يصنف يكتب لكي يجمع المفترق ويقرب البعيد ويوضح المشكل ويبين المجمل. هذه هنا فوائد التأليف. علاش تكتب؟ كاين بعض الناس يحب يكتب برك، لا، الكتابة تاعك لازم يكون فيها فائدة. إذا راك عندك أهلية وتوفرت فيك الشروط باش تكتب، اكتب. بصح كي تكتب واش تكتب؟ ما تكتبش حاجة ما فيهاش فائدة، اكتب حاجة فيها فائدة للناس، مثل أن تجمع الشيء المفترق، أحاديث مفترقة، موضوع مفترق، تجمعه في كتاب واحد مليح. أو يقرب البعيد، الناس ما يقدروش يوصلوا إلى علم لأنه بعيد فتجيبه لهم. أو يوضح مشكل أو يبين مجمل. وعليه أن لا يخرج مصنفه من يده إلا بعد تهذيبه وتكرار النظر فيه، يعني ما يخرج المصنف تاعه للناس حتى يهذبه، يقرأ عدة مرات ويشوف باش ينحي منه الأخطاء. وليكن تأليفه فيما يعم الاحتياج إليه ويكثر الانتفاع به، يكثر الانتفاع به. طيب، إذن الإنسان لما يكتب يكتب حاجة لتفيد الأمة. الآن نأخذ أنواع التصنيف، أنواع التصنيف يعني أنواع الكتب المصنفة في الحديث. كاين أنواع، كاين الجوامع، كاين المسانيد، كاين المعاجم، كاين العلل، الأجزاء، الأطراف، المستدركات، المستخرجات. الجوامع، ما معنى الجوامع؟ قل جامع، الجامع، كتاب الجامع. الجامع هو كتاب يكون جامعا لأحاديث العقائد والأحكام والرقاق وآداب الأكل والشرب والسفر والقيام والقعود والتفسير والسير والتاريخ والفتن والمناقب والمثالب، مثل كتاب الجامع الصحيح للإمام البخاري. الجامع الصحيح للإمام البخاري عليه يسميه الجامع، جامع لأنه جمع علوما ومواضع أو موضوعات شتى في الحديث. المسانيد، المسند هو كل كتاب فيه مرويات كل صحابي على حدة من غير تقييد بصحة الحديث وحسنه ولا بمناسبة لباب ونحوه. المسند صاحبه وش يدير؟ يجيب أحاديث اللي رواها الصحابي هذاك، يجيبها قاع، يبدأ مثلا بأحاديث اللي رواها أبو بكر الصديق يرويها كلها، كي يكملها يجيب أحاديث عمر بن الخطاب، بغض النظر على واش هو يهضر الحديث هذا، على الوضوء، تصيب حديث في الوضوء، وبعد حديث في الطلاق، وبعد حديث في الجهاد، وبعد حديث في الشفعة، ما يهمش. هو الذي يهمه أن يجمع الأحاديث التي رواها هذا الصحابي فيجمعها كلها هكذا. مثاله مسند الإمام أحمد. مسند الإمام أحمد موش مرتب على الأبواب الفقهية، لا، مرتب على الصحابة، أسماء الصحابة. المعاجم، المعاجم، المعجم هو كل كتاب تذكر فيه الأحاديث على ترتيب الشيوخ، يعني واحد عنده عدة شيوخ وش يدير هذا؟ يروي الأحاديث اللي خذاها من الشيخ تاعه كلها ويحطها في الكتاب في أول، يبدأ بالشيخ اللي يبدأ اسمه بالآلف، يدير قاع الأحاديث، كي يكمل الشيخ تاعو الثاني اللي يبدأ اسمه بالباء يجيبه ويجيب قاع الأحاديث بغض النظر عن موضوع الحديث، مثل المعاجم الثلاثة للطبراني، المعجم الكبير، المعجم الأوسط، والمعجم الصغير. كتاب العلل، كتاب العلل هي الكتب التي تجمع الأحاديث المعلولة، المعلولة يعني التي فيها علة مع بيان عللها، يعني هذا الكتاب متخصص غير في الأحاديث المعلولة. وممن صنف في هذا النوع الإمام أحمد والإمام الدارقطني والإمام بن أبي حاتم، هذو قاع رواو أحاديث العلل. خمسة، الأجزاء، الجزء ما يجمع فيه مؤلفه أحاديث رجل واحد سواء كان من الصحابة أو من بعدهم، أو يذكر فيه الأحاديث المتعلقة بموضوع واحد، جزء، يقول لك جزء في كذا، يجيب الأحاديث التي جاءت عن صحابي واحد، ما يجيبش عدة صحابة، أو موضوع، يعني رسالة، كما نقول إحنا الآن رسالة، فرق بين الرسالة والكتاب، مثل جزء ألفه الإمام البخاري رحمه الله سماه جزء رفع اليدين في الصلاة، هذه رسالة يبحث غير عن هذا الموضوع، ما يتكلمش على مواضيعه. وعنده جزء آخر، جزء القراءة خلف الإمام، ما حكم القراءة خلف الإمام، للإمام البخاري. سادسا، الأطراف، كتاب الأطراف، الأطراف أن يذكر المصنف طرف الحديث الدال على بقيته. الأطراف يعني كي تحب تعرف وين جاي الحديث تروح لكتاب الأطراف، يبدأ لك بطرف الحديث الدال عليه، يبدأ لك بالجملة الأولى مثلا، إنما الأعمال بالنيات، ويدير نقاط ويقول هذا الحديث رواه البخاري في كذا، رواه مسلم في كذا. فأنت كي تحب تروح الحديث وين جاي تروح هذا الكتاب الأطراف، الحرف الأول تدخل تصيب الحديث يوري لك وين كان الحديث. مثل، وهذا الأطراف قد تكون لعدة كتب وقد تكون لكتاب واحد، الأطراف تاع البخاري فقط، أو أطراف مسلم، أو أطراف الكتب الستة، أو أطراف مسند أحمد. من أمثلته تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف للحافظ أبي الحجاج المزي، هذو ناس كتبوا مثل هذه الأطراف، مثل ما يشبه الآن الكمبيوتر، كمبيوتر دير له كلمة يخرج لك الحديث، العلماء سبقوا الكمبيوتر في هذا، وطبعا العلم تاعهم أدق، لأن الكمبيوتر قد يكون فيه خطأ، لأن الذي أدخل الأحاديث لم يعرف كيف يدخلها، أو قد تذهب الكهرباء، إذا راحت الكهرباء كيف ندير؟ ها؟ طيب. سابعا، المستدركات، المستدرك هو كل كتاب استدرك فيه ما فات صاحب كتاب آخر على شرطه، مثل مستدرك الحاكم. ايش معناتها مستدرك؟ يعني يجي عالم يقرأ مثلا كما صحيح البخاري فيقول كاين أحاديث فاتت الإمام البخاري، فيأتي هذا العالم ويكتب كتاب يسميه المستدرك، يعني استدرك عن الإمام البخاري بعض الأحاديث التي فاتته مع أنها على شرطه. أبو عبد الله الحاكم هذا كان عنده كتاب مازال موجود ويستفيد منه العلماء، اسمه المستدرك للحاكم، وأحاديثه ليست كلها صحيحة طبعا. المستخرجات، المستخرجات، المستخرج كل كتاب يخرج فيه مؤلفه أحاديث كتاب آخر بأسانيد صحيحة من غير طريق صاحب الكتاب، ويجتمع معه في شيخه أو في من فوقه من الرجال. يعني مثلا يجي عالم إلى كتاب كما صحيح البخاري، وش يدير؟ يخرج أحاديث بأسانيد صحيحة يعني مثلا إنما الأعمال بالنيات، البخاري رواه مثلا عن 3. يجي شيخ جديد بعد البخاري يجيب نفس الحديث لكن من شيوخ آخرين، ويلتقي مع الإمام البخاري مثلا في شيخه أو في من فوقه. هذا هو المستخرج. مثاله مستخرج أبي نعيم على الصحيحين، مستخرج أبي نعيم على الصحيحين. كذلك قد يكون مستخرج على كتابين، قد يكون على كتاب واحد، مثل مستخرج أبي عوانة، مستخرج أبي عوانة على صحيح مسلم. المهم هذه الأمور لابد لمن يريد أن يدرس علم الحديث أن يكون عنده إلمام بها ويعرفها. نكتفي بهذا، والدرس القادم إن شاء الله نأخذ الكلام عن بعض الكتب في الحديث، خاصة كتب الستة، كم العدد، كم عدد أحاديث تحها، ولماذا ألفت، وكيف يستفيد منها إن شاء الله تعالى.